الله الرحمن الرحيم. ما جاء في قصره الا مسكنا. حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حكم الحائط من صلى ولم يتوضا. حدثني عن مالك بن سلمه بن سعيد عن زيد بن يسار عن رافع الحائطه عن سويد بن النعمان انه اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا في خيبر وهي من ادنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بهم فاجواب فلم يلقي الا الشريف فامر به انظروا اليه انظروا. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثناه ثم قام الى المسجد فمضمض ومضمض ثم صلى ولم يتوضا. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم انهما اخبرا عن محمد بن ابراهيم بن الحارث السيدي عن ربيعه بن عبد الله بن سليم انه دعا الشام مع عمرو بن عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضا. فكان بعد أبي بكر يتوضؤون العيش من كل ما مسكتن أصل خبز أصل أقل أكل لحما مطبوخا بباع عليه لم يتوضا كذلك يقول كان الوضوء وطبر تلك المرحله وجاء الى ما يريد من الترك اذا لاول وسط مالك رحمه الله في هذا العنوان يعطينا مرحله سابقه قد طوالها وجاء انا بمرحلة العمل الذي عليه العمل الان وهو ترك الخروج مما قد تكون عقبة الاخرى. كلمة نفسة النار نسمع ما هذه الفعل ايه؟ وعليه مسأل مالك. فجاء انا بهذا الاثر الاول في بعض الغزوات ونص عليها خيبة. دعا صلى الله عليه وسلم للأزواج كمجاب عند الجماعة ولم يكن إلا التوجيه الأثر الأول أنه صلى الله عليه وسلم أكل كتب شاكب ثم صلى ولم يتوفى كما يقولون لا يتعلق الحكم بالحكم لكن الراوي يعين الكتب دليل على اتقانه وضبطه ولا على تخمينه على انه ضابط ومتحفظ ماذا اكل رسول الله ولكن ينص لنا على جنس الكتف لأي شيء كتف ايه؟ كتف هذا ولم يتوضا اذا كتف الشاب اكله نو ولا مطبوخ؟ كتف مشوي ولا مطبوخ؟ المهم الحق النار ولا والا لما ذكره المؤلف او ذكره الراوي ورسول الله من اكل في اللحوم الميته لا بد ان يكون نار وجدتم نار شوي او صلي كما يقال او بطش في اي حاله من الحالات فهذا كتف شاب مسكه النار واكل منه صلى الله عليه وسلم ولم يتوضا اذا ساق الوضوء مما مسكه النار وثلاثه الواحده نعم يا في مالك في الاثر الثاني في عودته من خيبر دعا بالأزواج ولم يكن إلا السويد أنت السويد ولا لا؟ ما تعرفون أنت على مبنى واحد من المشايخ أول ما وجد لما بدر كهانة إلى في بعض المحلات قال والله هذا لو كان موجود عندنا مكتب مدرس لكن يدفع فلوس عليه حتى ربكم في كهرباء تزادوا عليه الآن بما درس في السابق ولا عاد حياة السابقين فلا تصدق السوير شيء من الحب وأكثر ما يكون من الذرة أو البن يحمد كما تحمد القهوة ويدف ويحمى اليابسة طعام مجفف طعام محفوظ فإذا ما جاء وقت الجوع لا عنده في السفر ما يحمد ولا يدف بعض البوادي تسمع هذا في اللحم والجديد ايام التشريف كانوا يجففون اللحم ويحملونه جافا وبعض كان يسقطه ثم يجففه ويحمله معه جافا فاذا جاء في السفر اخذ من جرابه قطع لحم جافا ودفها أو يدقها ويحملها معه مرفوضة ويضع عليه شيئا من الكل أو الماء الحار فإذا به ويضع معه الجهاز وجبة ثابتة. الآن بعض الجيوش بخواصنا تجفف الخبز وتطحنه وتحمله معه كما تحمل أنت بالسابق وتاخذ ملعقة من هذا الخبز المجفف المطحون وتصب عليه كأس من الماء الحار او تصفر هكذا وتضرب عليك الشاهي فهي وجه بدائيه، لان الطبيب اللي يجد ديله فتجد يتلال ملاحظ فقط يجد هذا المجفف الذي يرغبنا ان العرب يعرفون حفظ الاطعمة الشهيه. الحجاج زود الجيش من فوق بالليمون المجفف، الليمون المجفف كيف فعل هذا؟ جاء بالليمون وعطره مرتب، وجاء بالفضل وشبعه في الليمون واخرجه حتى جف واعاده الى الليمون التركيب حتى تشبع الفضل الليمون المعصور واعطى كل واحد وقت الفضل. فاذا ما احتاج الى ليمون اخذ قطعه صغيره من هذا الفضل وحطها في الماء ولو فيها السكر فإذا فيه سكر بالليمون. سابقا حدث هنا الرسول صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة منتظرة، وماذا معه من الطعام؟ قالوا ايش هذه؟ طيبة فتحت عليهم ولا لا؟ فتحت عليهم وغنموا الغنائم كما بعثتم، فلم يكن معهم أزواج إلا السرير. وفي بعض الروايات فقد نفد طعام البعض، وجلسوا لأولقاء المسلم في أي غزوة إذا نفد طعام البعض وبقي طعام عند الآخر له بأمر حسن أن يأخذ الأزواج ويجمعها تحت يد أبيه ويقسم الجميع بقدر المساواة ولا ينظر إلى صاحب زاد ولا لا زاد له. وهنا يقسم بعض الناس ويقسم مباحث بعيدة عن الإسلام في هذه القضية، وهو الحديث من كان عنده فضل زاد فليعد على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يقول هذه السلفيه الى الاسف حاله حسيه وحاله اضطراريه، وللصاحب الحق ان يضع يده ويستولي ويصادر على الازواج الموجوده ويقدم على الجميع بالمساواه حفظا للنفوس، ثم بعد ذلك من كان قد اخذ منه شيئا زائدا إذا رجع إلى مأمنه وإذا رجع إلى بيت ماله له أن يعوض أولئك الذين أخذ منه. إذا هذا الحديث ليس من أمر عادي وليس من حياة المسلمين والأرض، بل هو في حالات الخطر وعند الحاجة، وهذا الأمر متفق عليه في العالم كله. دعا صلى الله عليه وسلم بالأزواج فلم يكن إلا السوير، بل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائدة خطوة واجتهاد في سبيل الله، ليس معه طعام إلا السوير، ما هو معبئات ولا مجففات ولا مفطرات ولا ثلاجات ولا لا، السوير سبيء به والجوح كلها سبيء، كيف تشقه؟ نعم سرية من الترف، الترف هو الفرق بين التراب والترف، الترف هو التراب المبلل، يعني رش عليه الماء حتى غار فالترف مبلل يمكن ان تاخذه وتاكل به. وهكذا كان طعامه فاكل واكل ثم قام فمضمض واضمض وصلى وصلى لو سألنا كذا هذا يبني مجيء الحديث الأول فتح الشاب، فلماذا يأتي بعد فتح الشاب للتوفير؟ هذا طريق على طعام من قصة الرسول حتى لا يقرب حتى لا يقال من لا يقال بأن هناك من يقول أو القاعدة الأصولية إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمرا للأمة وفعل خلافه كان دليلا على الكفر، وإذا نهى عن شيء وفعل كان ذلك دليلا على الكفر. فهنا لما قال توضؤوا من كل ما أنبتته النار كان أمرا موجها للأمة، فيأتي هو ويقول تسجيلات ويقول احتمل ان تكون خصوصية ولا لا، احتمل احتمالا قويا. ومن هنا لدفع هذا الاحتمال صلى قال الصريخ ومعه اصحابه اصل وقد صلى اصمد وقد صلى صلى وقد ليس. اذا الامر هنا عام ولا خاص؟ اذا حد هذا جاء مالك رحمه الله في مثل الصريخ بعد كتب الله. ثم جاء مالك في الآثار بعد هذا أن فلانا تعشى مع عمر رضي الله تعالى عنه، تعشى إيه؟ ماذا تعشى؟ أشهد أن أبعد منه تعشى عمر جمر فوق الله عنه على عمر المقصود خط العشاء أن يكون فيه حكمة مفتة، ولو لم يكن ذلك ما أراد الولد كأنه يقول وتركش العمل إذا كان يعمل يتعشى ولا يتوضأ. هل عمر ترك الوضوء مما مسه النار؟